بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام للحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد ختمنا المجلس الماضي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان بكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر قبائل العرب وقال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. ومقصود الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله قبائل العرب أي العرب العدنانية، أي العرب العدنانية، لأنه بعد أسطر قال: فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وهذا دليل على أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما قال فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان أنه لا يريد العموم، إنما يريد قبائل العرب العدنانية الذين هم من نسل عدنان ومن ذريته. دليل ذلك قوله بعد ذلك: فأما قبائل اليمن أي عرب اليمن، أي عرب اليمن. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الخلاف على قولين في نسبة قريش، هل ينتسبون إلى الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فهر بن مالك، أو ينتسبون إلى الجد الثاني عشر وهو النضر بن كنانة، على خلاف على قولين. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما قبائل اليمن أي عرب اليمن كما سبق كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان وليسوا من عدنان. وهذا وضحه رحمه الله في البداية والنهاية، وذكر بأن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين: إلى قحطانية وعدنانية، العرب القحطانية والعرب العدنانية. قال: فالقحطانية شعبان سبأ وحضرموت، والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر، والشعب الخامس وهم قضاعة. وقضاعة على خلاف فيها هل هم من العدنانية أو من القحطانية، قيل هذا وقيل هذا. وذكر قول ثالث وهو ضعيف، أنهم بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. إذا تقرر هذا وتبين، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. أي أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 20 جدا، هذا متفق عليه بالعد والأسماء. أما ما بعد عدنان فغير متفق عليه. ثم قال رحمه الله: وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بين هنا موضع الاتفاق بين أهل العلم، وأنه لا خلاف فيه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، لكن وقع الخلاف فيما بعد عدنان. وذكر أيضا الذبيح، أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح، أي أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح على القول الصحيح والقول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما القول بأنه إسحاق، القول بأن الذبيح هو إسحاق، فباطل بأكثر من 20 وجها، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقال رحمه الله في زاد المعاد، قال: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول بأن الذبيح هو إسحاق، قال: إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتبهم. إذن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، أي اختلف في كم أب بينهما، أي بين عدنان وإسماعيل، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وذكر أيضا كراهة بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، أي أن السلف بعضهم كره الحديث في الأنساب بعد عدنان، أي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والخوض في نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان لوقوع الخلاف فيه. ومن السلف ومن أهل العلم من لم يكره ذلك، ثم حكى عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه كره ذلك. ثم نقل عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ، وفي البداية والنهاية الساروغ، ابن راغو ابن فالج ابن فالخ ابن عيبر، وفي البداية والنهاية بالغين وليس بالخاء، إلى آخر ما ذكر من النسب إلى آدم، ما بعد عدنان إلى آدم. ثم لما ذكر إدريس قال: وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وأول من خط بالقلم وهذا النسب الذي بعد عدنان كما سبق هو مختلف فيه أما القول بأن إدريس النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يزعمون والله أعلم وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث وأول من خط بالقلم، هذا فيه حديث لكنه لا يثبت، حديث ضعيف أورده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وقال ضعيف جدا. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب وعلى كل حال فنسب النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان إلى آدم عليه السلام مختلف فيه والاتفاق إنما وقع في نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 20 جدا. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي، يعني نظم ماذا؟ نظم النسب كله إلى آدم، وهذا فيه تكلف. قال في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر أي ابن عبد البر، قال وشيخنا في تهذيبه. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول أورد هذه القصيدة شيخنا في تهذيبه. من يقصد بشيخه؟ يقصد المزي في تهذيبه، في تهذيب الكمال. قال الحافظ ابن كثير وهي قصيدة بليغة، أولها مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. وهذا أبو العباس الناشي المعتزلي من أعيان وعلماء المعتزلة، والمعتزلة من الفرق فرق الضلال والانحراف، ولا سيما في باب الاعتقاد، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بقدره وأمور الإيمان، ولهم في ذلك ضلالات وأباطيل مبنية على بعدهم عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم للعقول وتقديمهم لها على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقعوا في انحرافات كثيرة. ولهذا ينبغي للمسلم لطالب الحق أن يعلم أنه كلما ابتعد عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيقع فيما سيقع فيه من الانحراف والخطأ، وأن العقل هو تابع للنقل، والنقل الصحيح لا يخالفه العقل السليم الصحيح. ولهذا أحسن من قال من السلف لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق. كذلك يقال كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق في شرحه، قال لو كانت العقول عقلا واحدا لكن العقول متفاوتة. ولهذا بعض السلف في إنكاره على هؤلاء في تقديم العقل قال إذا كان العقل مقدم عقل من؟ يعني إذا كان العقل هو المقدم دائما، طيب العقول متفاوتة، إذا نقدم عقل من؟ لو اتفقنا مع هؤلاء على تقديم العقل فأي عقل سيقدمون؟ عقل فلان أو عقل فلان أو عقل فلان. لو كان العقل مقدما لضاع الناس، لأن العقول متفاوتة، ليست عقلا واحدا بل بينها تفاوت عظيم وتباين شاسع. وهذا أبو العباس الناشئ له من أباطيل المعتزلة الشيء الكثير، وأهل العلم في ردهم على المعتزلة يذكرون بعض أقوال هذا الرجل أبي العباس الناشي ويناقشونها ويبينون ما فيها من بطلان. وهذه القصيدة وهذا النظم الذي نظمه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم في 77 بيتا، في 77 بيتا، ساقها بتمامها ابن عبد البر رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن كثير، وكذلك أيضا ذكر أنه أوردها شيخه المزي في تهذيب الكمال. وصفها الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنها بليغة، بأنها بليغة. ولا يعني هذا الوصف مدح هذا النظم أو مدح القائل، قال: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب. وفي بعض النسخ المواهب. وهنا فيه يعني إشكال في أن كريم المآرب لا تنال وتحصل بوفور الحظوظ، إنما تنال بالإخلاص لله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وتحصيل الحظ الوافر والنصيب من المواهب الربانية والعطايا والمنح من الله عز وجل بسياق مدح للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه النسب. هذا إن سلم من المغالاة فهذا وحده ليس بكاف، بل هذا لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة. وهذه القصيدة التي ذكر فيها أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، وكل جد من هؤلاء الأجداد يذكر بعض صفاته، هذا فيه شيء من التكلف، وسيقع حتما في الخطأ، لأن العلماء اتفقوا على أن هذا النسب إلى عدنان أنه مختلف فيه في العد وفي الأسماء، فكيف سيذكر جميع الأجداد ويذكر أوصافهم؟ ويكفي ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام ثابت إلى عدنان لا ريب فيه، وهذا موضع محل اتفاق بل بالإجماع. أما ما بعد ذلك فموضع خلاف، فكيف إذا ذكرت الأوصاف والأعمال لكل جد؟ فهذا لا شك محل نظر. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجميع قبائل العرب يجتمعون معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في عدنان. وكما قلنا العرب العدنانية، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، يعني يجتمع معهم في أحد أجداده صلى الله عليه وسلم. قال: وهو صفوة الله منهم. قال: وهو صفوة الله منهم، أي من قريش. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب وأفضل نسب على الإطلاق. قال ابن القيم رحمه الله: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، أي يشهدون له بأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف نسب. ومنهم أبو سفيان قبل إسلامه عند هرقل شهد له بذلك، وكان في ذلك الوقت من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكنانة كما سبق الجد الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ثم اختار من كنانة قريشا، إما أن يكون المقصود النضر ونسله، أو أن المراد فهر ونسله، وهم من يقال لهم قريش، إما انتسابهم إلى النضر كما سبق الجد الثاني عشر، أو فهر بن مالك وهو الحفيد الثاني لكنانة. فليس هناك إشكال في على يعني معنى هذه اللفظة في الحديث: ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، وهو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اختارني من بني هاشم، فهو صفوة عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال الله عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فبنو إسرائيل أنبياءهم وغيرهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أنبياءهم وغيرهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. هذا مذكور في كما في التوراة. والمقصود سأقيم لكم من أولاد أخيكم أي إسماعيل، أي إسماعيل. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف نسب على الإطلاق لا شك أن له حكمة، وأهل العلم تلمسوا في ذلك حكما. ومن ذلك أن كونه من أشرف نسب يكون سببا لحمايته ونصرته من قبيلته التي لها مكانتها ولها وزنها ولها ثقلها، وهذا أيضا ما حصل. فقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بنصرته وحمايته والذب عنه، فكانت الناس تهاب وتخشى أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة قبيلته. وكذلك مما ذكر أن العرب لا تسمع ولا تطيع إلا لمن كان له شرف ومكانة في النسب. ثم إن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك بقوله ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. إذن هو أفضل عباد الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. وذكر الأدلة على ذلك رحمه الله، قال: فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث في السنن والمسند للإمام أحمد يروى من حديث أبي سعيد بن عباس وغيرهما، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب. وقوله حتى إبراهيم فيه دلالة على أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل إبراهيم. والله جل وعلا اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ساق هذه الأدلة قال: وهذا هو المقام المحمود. لما قال سأقوم مقاما، ذكر الحديث سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم، قال: وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه. والله عز وجل قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام هذا هو مقام الشفاعة العظمى كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالشفاعات يوم القيامة متنوعة، والشفاعة العظمى هي التي أشار إليها هنا بقوله: وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، أي في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا وعد من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الناس يوم القيامة يقفون على أرض المحشر، وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، تدنو فيها الشمس من الخلائق قيد ميل، تكون قريبة جدا، ولا يوجد ظل إلا ظل عرش الرحمن لمن يكرمه الله عز وجل بذلك. يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طوله بحياة الإنسان في الدنيا؟ كم هي حياتك يا عبد الله في الدنيا؟ ماذا تقارن 100 سنة أو أكثر أو أقل بيوم مقداره 50,000 سنة؟ كثير منا معاشر المسلمين والمسلمات يغفل عن هذا اليوم العصيب، هذا اليوم العظيم في هذه المدة التي تعتبر وجيزة جدا مقارنة بذلك اليوم العظيم. فيقف الناس في ذلك الموقف ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب ما الله عز وجل به عليم. عندها يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، الشفاعة عند الله عز وجل بأن يبدأ في فصل القضاء فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، يقول اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر ويحيلهم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله عز وجل بمحامد ويثني على الله عز وجل بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول له الله جل وعلا ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يجيء الرب عز وجل للفصل بين الخلائق كما قال جل وعلا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الملائكة صفوف من وراء صفوف مطوقة بالخلائق والناس في أرض المحشر، ويجيء الرب جل جلاله للفصل بين الخلائق، فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، وهو الشفاعة العظمى كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وكلاب هو الجد الخامس للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بعد ذلك في الفصل القادم أو المجلس القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن رضاعته. فالحافظ ابن كثير رحمه الله ختم بهذه الجملة ليمهد لما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين والثبات عليه. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.